في بعض الآيات لا تساعد على هذا المعنى، ولكن الدعاء قد يكون من جملة ذلك الحنون والعطف كالملائكة، فإن الملائكة كما جاء الحديث تصلي على أحدكم، ثم ذكر ذلك بأن صلاتها خيرها اللهم اغفر له اللهم ارحمه، فهذا من جملة الصلاة وليس هو أصل الصلاة الذي وضعت له. وذكر هذا في هذا الموضع إنما هو على وجه الاستقرار، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما ذكر الحالة التي شعرت من الإبعاد عن الخير والشر ذكر الحالة التي تعرف من الحمل على الخير والإبعاد عن الشر، ويحمل من ذلك التوفيق رحمه الله. يسلمه الله إلا وقلنا من وراء حجاب أن يرسل رسولا من سيط وضيبه ما يسرى، فأخبر أنه يحيي البشر تارة وحيمه وتارة يرسل رسولا من سيطه ما يسرى، والملائكة رسل الله ورب الملك يتضمن معنى الرسالة، فإن أصل الكلمة من الأصل على وزن مفعل، لكن الاطلاع كل كثرة الاستعمال قصدت بأن ألقيت حركة الهمزة، يعني ألقيت حركة الهمزة على الساكن قبلها وحذفت الهمزة، وملأت مأخوذ من المألس والملأة لتقديم الهمزة على اللام واللام على الهمزة وهي الرسالة، وكذلك الملوكة لتقديم الهمزة على اللام وللسالة فقال حسيرا في غاري وهذا بفقدين الهمزة، وكل الملكة بفقدين من على الهمزة، وهذا أجل فإن نظير أرض الشقاق الأسفل ما يقول إذا لا توصل أن اللجاء من الهمزة أقوى من الواق، ويليه بالشقاق الأوسط وأسر وأسر فإن الآسر أليك ما يدخله بجوزه من الرداء، والسلام والعلم ويقل في الباطن ويغذي به صاحبه. قال عبد الله المسعود إنك إلا أعجب يحب أن تغطى مأجبته والمناجبة الله القرآن، فالأعجب نضيف المأجبة الضيافة وهو ما يجعل المطعم للبيت، فبين أن الله بيت عباده بالسلام الذي أنزله إليه فهو رداء قلوبهم وقوتها وهو أشد انتباعا به واحتياج إليه من الجسد لردائه، فقال علي رضي الله عنه الربانيون هم منهم الذين يغذون الناس بالحكمه ويربونهم عليها، فقد قال صلى الله عليه وسلم اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني، فقد اخبر الله تعالى ان القران شفاء لما في الصدور، والناس والعباد احوج منهم الى الشفاء في القلوب والابدان، وفي الصحيحين عن صلى الله عليه وسلم عنه قال مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم كمثل غيث اصاب عرضا ان كانت منها صاعده انكست الماء فانبتت فلها الوسط كثير، وكانت منها طائفه انكست الماء فشرب الناس وسقوا وزرعوا، وكانت منها طائفه انما هي قيعان لا تنكس ماء ولا تنبت صلاء، فذلك مثل ما إنما فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به من الهدى والعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، فأخبر أن ما بعث به القلوب كالماء الأرض تارة تشربه فتنبت وتارة تحقره وتارة لا هذا ولا هذا، فالأرض تصاب الماء فتغلي به حتى تخرج النبات، وكذلك القلب تشرب ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويرتدي به حتى يحصل الخير، فقد أخبر الله تعالى أنه روح تحيا به القلوب، فقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فإذا كان ما يوحيه إلى عباده تارة يكون بوساطة ملك وتارة بغير وساطة، فهذا للمؤمنين سلم مطلقا لا يخص به الأنبياء، قال تعالى

وكلما تأخر الأذان ولو دقيقة تأخر البدو معه، ويبدأ درس الظهر والمغرب بعد الصلاة مباشرة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.